السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا في مجلسينا الأخيرين مع شمائل سيد الأنبياء وإمام الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملنا وجهه الشريف وشمائله الخلقية والخلقية، وهو قد رفع ستر حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك اغتنمنا تلك النظرة التي ألقاها على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وتلك الابتسامة التي غشيت مصلاهم وصفوفهم، اغتنمنا تلك اللحظات، فمتعنا ناظرينا بوجهه المشرق عليه الصلاة والسلام. ولكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقطع علينا هذه الوقفة فيقول: ثم دخل صلى الله عليه وسلم الحجرة وأرخى الستر، وعندما وبما أنه عليه الصلاة والسلام أرخى الستر، وبما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا صلاتهم، انصرف بعضهم إلى ما يريدون، وربما بقي الكثير منهم بالمسجد النبوي ينتظرون لعلهم برؤية ونظرة أخرى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون. وذهب أبو بكر أيضا بعد صلاة الفجر إلى العالية بمكان ودار يقال لها السنح، يتفقد أحوال المسلمين بعد إذ مرض النبي عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرخى الستر ودخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، والحق أنه لا يدري إلا الله تبارك وتعالى أن هذه هي اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. لم يكن يدري أحد إلا الله تبارك وتعالى أن الموعد قد حان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على موعد مع ملك الموت الآن. وبدأت في تلك اللحظات قبيل الضحى بلحظات بدأت ساعات الكرب والشدة تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما مر به أثناء مرضه لا يزن ذرة أمام ما عاد يراه في هذه اللحظات. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها فلذة كبده تشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعاني شدة هذه الآلام، وتصفه لنا من حديث رواه الإمام أبو يعلى عن أنس بن مالك قال: لما ثقل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ثقل أي ضعف فلم يستطع الحراك، لما ثقل رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل يبسط رجلا ويقبض أخرى، هذا من شدة الألم لا يستطيع أن يمد رجليه معا، فكان يمسك ويبسط رجل أو يقبض رجلا ويبسط الأخرى، وكان يقبض يدا ويبسط الأخرى من شدة الألم. كان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يمد يديه معا ولا أن يمد رجليه معا عليه الصلاة والسلام. فعندئذ قالت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكرباه لكربك يا أبتاه، وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أي بني، أي بنية، إنه لا كرب على أبيك بعد اليوم، يا بنية إنه لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم رفع عليه الصلاة والسلام طرفه إلى السماء وكأنه ينظر إلى شيء بالسماء، وكأنه ينظر إلى منزله في جنات عدن التي أعدها له ربه سبحانه وتعالى. كان ينظر إلى السماء، ونظرة ونظرته تلك لم تكن بتلك النظرة العادية، بل كان ينظر إلى شيء تحدثنا عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم تر هي ذلك الشيء، ولكنها حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا جاء في صحيح البخاري، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا وهو صحيح، أي وهو معافى غير مريض، كان يحدثنا وهو صحيح فيقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، أي ما من نبي لا يتوفاه الله تبارك وتعالى حتى يريه مقعده من الجنة، أين سيجلس ويقعد بالجنة ثم يخير. فلما نزل به ما نزل ورأسه على فخذي، غشي عليه عليه الصلاة والسلام، غشي عليه ثم أفاق، قالت: فأشخص ببصره إلى سقف البيت، فأشخص ببصره صلى الله عليه وسلم إلى سقف البيت وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن هو لا يختارنا، أي خير ولا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. وروى مسلم أيضا عنها قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى منا إنسان، أي شخص يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، مسحه بيمينه وقال: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قالت: فلما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، هو لا يستطيع أن يمسح بيمينه على وجهه، تصور الألم الذي نزل به عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تسمع به ما كان يصنع هو بالناس وهم مرضى، فقالت: فانتزع يده من يدي، فانتزع يده من يدي وقال: اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى. وكيف كان صوته عليه الصلاة والسلام وهو يقول ذلك كله؟ كان صوته وبه بحة، أي لا يتكلم كما نتكلم الآن، ولم يكن يتكلم كما كان يتكلم غالبا، بل لشدة المرض والوجع كانت به بحة ويتكلم بهذه الكلمات. تقول عائشة والحديث في الصحيحين أيضا: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. وقولها كنت أسمع يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه: وأخذته بحة وأخذته بحة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية من سورة النساء وقوله اللهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. إنها لحظات آلام ولحظات آمال. لحظات آلام كان يعيشها عليه الصلاة والسلام، آلام سكرات الموت، وفي الوقت نفسه كان يعيش لحظات آمال، إذ يأمل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، يأمل أن يلقى الرفيق الأعلى. ومع كل ذلك، مع قربه الآن من الملأ الأعلى، مع رؤيته لمقعده في الجنة، تراه يطمع وتراه يتعلق قلبه بشيء من الدنيا. ما الشيء الذي تعلق به قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الأرض وهو في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم؟ هنا دخل أخو عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، دخل حجرة عائشة وفي يده سواك، وفي يده سواك، فما الذي حصل؟ تقول عائشة، والحديث في البخاري، تقول رضي الله عنها إن من نعم الله علي، إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي في هذه الجهة بين النحر والسحر، توفي بين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. هذه من نعم الله تعالى على عائشة التي تذكر الناس بها. قالت دخل علي عبد الرحمن أي أخاها وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأيته ينظر إليه، ينظر إلى السواك، فعرفت أنه يحب السواك عليه الصلاة والسلام، فقلت آخذه لك؟ قالت فأشار برأسه أن نعم، حتى الكلام ما عاد يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه أي وجده يابسا، فقالت ألينه لك؟ فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام أن نعم. قالت فقضمته ثم مضغته فلينته فأمره. قالت فاستن به أي استاك، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. يعني تقول لك عائشة إنه لم يتسوك قط استواء استياكا أحسن من استياكي في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام. فترى النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ورأسه بين سحر ونحر أم المؤمنين عائشة، ولكنها لا ترى ملك الموت وهو عند رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقترب من آخر لحظات أو من اللحظات الأخيرة من أشرف عمر ومن أعظم نفس ولأطيب روح. هذه اللحظات الأخيرة يقبل فيها ملك الموت ويدنو فيها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أذن له بأن يقبض روح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل ملك الموت وبدأ يعالج أطهر روح في الكون كله. أطهر روح خلقها الله تبارك وتعالى، بدأ الآن ملك الموت يعالجها ويقبضها. أقبل وهو ينادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقبل عليها وهو يقول اخرجي راضية مرضيا عنك إلى رفح من الله وريحان ورب غير غضبان. قالت عائشة والملك بدأ يجذب روح الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام، أي رفعها، نصب يده وهو يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فما عدا أن فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع يده أو إصبعه ثم قال 3 مرات: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وهو ناصب في تلك اللحظات يده وهو يتلفظ بهذه الكلمات، يمر بك، تمر بك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة ملؤها الجد وملؤها الكد وملؤها التعب وملؤها خدمة هذا الدين وملؤها عبادة رب العالمين وملؤها رعاية المسلمين. قبل أن تسقط يده على فراشه عليه الصلاة والسلام، تذكر حياته عليه الصلاة والسلام كيف مرت، بدءا من ما أعده الله تعالى له، كيف مهد لميلاده، كيف مهد لميلاده وقبل ذلك بعام الفيل، كيف مهد بحفر بئر زمزم، كيف مهد بنذر عبد المطلب لأن يذبح والد النبي عليه الصلاة والسلام. يمر بك شريط ولادته عليه الصلاة والسلام، ولادته يتيما، ثم حادثة شق الصدر، ثم رجوعه إلى أمه، ثم وفاتها بالأبواء في طريقها إلى المدينة، ثم عودته عليه الصلاة والسلام صغيرا إلى بيت خاو من الأم وخال من الأب، يعود إلى بيت من المدينة لا يجد فيه لا أبا ولا أما، إلا أن الله تعالى قد رعاه بجده، جده عبد المطلب الذي غمره حبا وإكراما. ولكن ما فجأ أن مات هذا الجد الحنون العطوف، فكفله عمه فرعاه حق الرعاية، وكيف خرج معه إلى بصرى الشام، وكيف كان يمشي والغمام على رأسه، وكيف كانت الأشجار والأحجار تسجد له عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في العام 8 من عمره. تذكر دخوله مرحلة الشباب وكيف بدأ يرعى الغنم، كل ذلك وهو يريد أن يعاون ويساعد عمه أبا طالب ذا العيال، فإنه ما أراد أن يكون أبدا عالة على أحد، كان يخدم نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام. ترى علو همته وهو شاب، علو الهمة، إذ شارك وأسهم في حلف الفضول وأسهم في حرب الفجار. رأينا كيف طلب بعد ذلك السكينة فتزوج من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد ذلك كيف أسهم وكان له قدم صدق في بناء الكعبة، وكيف نشر الله تعالى له محبة الخلق له حتى عرف بالصادق الأمين. ثم رأينا تحنثه وتعبده لله تعالى في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم بعثته صلى الله عليه وسلم. كل ما لقيه من معاناة وكل ما لقيه من تعب وكلل يضاعف له بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. نستعرض الآن 13 سنة كاملة قضاها بمكة، وبين مشركي قريش وغيرها كان عنوانا للدعوة والمعاناة، كان يدعو إلى الله تعالى سرا وجهارا ليلا ونهارا، يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، يقول: من يؤويني حتى يظهر الله أمره وما له وله الجنة، من يؤويني حتى يظهر الله أمره وله الجنة. يشتم عليه الصلاة والسلام فيهون عليه الشتم إذا رأى الضرب، إذا ضرب هان عليه الشتم، ثم إذا داسوا عليه وألقوا عليه الأوساخ والأقدار هان عليه الضرب، ثم إذا شرد وطرد وأبعد عن دعوته إلى الله هان عليه كل شيء. تراه يقضي أياما وشهورا مع صاحبه الحزن، حيث فقد زوجه وسنده، ثم فقد عمه وعضده، وبعد ذلك رأينا كيف أتى إكرام الله تعالى له بالإسراء والمعراج، وكيف أذن الله له بالهجرة، وبعد ذلك جاءت 10 سنوات كاملة من الجهاد في سبيل الله. قضى هذه السنوات 10 كلها في خدمة هذا الدين، لم يذق طعم الراحة ولم يتجد الراحة في قلبه ساحة. فترى النبي عليه الصلاة والسلام يعيش 10 سنين نبيا مشفقا معلما، ويعيش قائدا بارعا حكيما، وقاضيا عادلا، وزوجا عطوفا، وأبا رحيما، يمر بالصبيان مبتسما مسلما يدعو لهم بالبركة، يجلس وسط الفقراء يقاسمهم آلامهم وآمالهم، تأخذه الوليدة الجارية تأخذ بيده فتطوف به المدينة وتأخذه حيث شاءت. ما قارب 3 سنوات كما رأينا كلها يقضيها خارج المدينة في الغزو أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 3 غزوات أو 3 سنوات يقضيها خارج المدينة وهو بالمدينة، أي في المرحلة النبوية، في المرحلة المدنية. ورأينا كيف عامل الأسرى، وكيف أسرهم بأخلاقه وشيمه وخصاله أسرى. رأينا كيف كان يداعب أصحابه ويمازحهم حتى يصل بك المطاف، وأنت تستعرض حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ويده لا زالت منصوبة، تستعرض حياته، فتصل إلى بيت ميمونة في هذا العام، في العام 11، حيث بدأه الوجع واشتد به الألم، وها هو الآن في بيت عائشة يقعد أياما مريضا طريح الفراش، لا يقوى حتى على القيام للصلاة، ولا إلى أن يناجي ربه بتلك المناجاة، وتبقى تلك الابتسامة التي ودع بها أصحابه، وتلك النظرة التي ألقاها على أصحابه في صلاة الفجر تبقى في مخيلتك، حتى تراه عليه الصلاة والسلام رافعا يده كما هو الشأن في ساعتنا هذه، تراه رافعا يده وتسمعه بصوت بح يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. تقول عائشة: كانت آخر كلمة تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى. وهنا مالت يده صلى الله عليه وسلم، مالت يده وسقطت على فراش عائشة، تقول: مات عندي، مات عندي في اليوم الذي كان يدور علي، مات في بيتي، فقبضه الله تعالى، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. تقول في رواية أخرى: جمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. تميل يده صلى الله عليه وسلم، وتسقط يده، وتخرج روحه صلى الله عليه وسلم. خرجت روح الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، خرجت روحه وصاحبتها ريح ما شم مثلها قط. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في مسند الإمام أحمد: لما خرجت نفسه صلى الله عليه وسلم، لما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. تصور هذه الريح التي، الرائحة التي خرجت مع نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، مات سيد المرسلين وإمام الأتقياء وخاتم النبيين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. عندها بكت فاطمة رضي الله تعالى عنها بكاء مرا، بكته بقلبها ودمعها، بكته بحرقة تذيب الصفور. سمع بكاءها وكلامها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري، قال: لما مات أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت فاطمة: يا أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وبكت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي كان رأسه على حجرها، وبكت أمهات المؤمنين، وبكى الرجال، وبكى النساء، وبكى الصبية، وبكت الفتيان، بل بكت السماوات والأرض على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت السماوات والأرض تبكي للصالحين، فكيف لا تبكي على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجذع قد حن إليه صلى الله عليه وسلم ولم يبتعد عنه إلا إلى مكان قريب، فكيف بهذا الجذع والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل عنه إلى عالم بعيد؟ بكى الجميع بلا استثناء إلا رجلا واحد، ألا وهو عمر. عمر لم يبكي عمر رضي الله تعالى عنه، بل قام في المسجد يخطب في الناس خطبة تقذف الرعب في القلوب، وفي الوقت نفسه والحق نقول أنها تقذف الأسى والحزن في النفوس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ويتذكر لنا كلمات عمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع الناس يرددون في المسجد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والحديث في الصحيحين. تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالعالية، والعالية مكان فوق المدينة بقليل، وكان بداره يقال لها الصنح. فقام عمر بالمسجد وهو يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه السلام، فمكث عن قومه 40 ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وفي رواية قال أو قالت قام عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بعد ذلك والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، أي إياكم أن تظنوا أنني قلت شيئا ما كنت أعتقده، كنت أحقا أعتقد بأنه ما مات وإنما ذهب إلى الله تبارك وتعالى بموعد كما فعل مع موسى عليه السلام. قال وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. قام رجل كما في رواية النساء في السنن الكبرى وهو سالم بن عبيد، سمع عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام وهو يقول لا يتكلم أحد بموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيف هذا. قال وهو أحد رجال الصفة سالم بن عبيد، فسكتوا أي الجميع سكت، وكيف لا يسكتون وهم يرون عمر بن الخطاب شاهرا سيفه يهدد قائل هذه المقالة بالقتل. قال وكانوا قوما أميين لم يكن فيهم نبي قبلها. قالوا يا سالم، هذا سالم بن عبيد، اجتمع عليه الصحابة فقالوا له يا سالم اذهب إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ ما من صحابي إلا ويصدق عليه هذا الوصف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا صار عالما عليه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا سالم اذهب إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فادعه. قال فخرجت وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يوم أبي بكر قال سالم: فخرجت فوجدت أبا بكر قائما في المسجد، أي جاء من مكانه الذي كان فيه، وأبو بكر يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إن عمر يقول: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيف هذا. قال: فوضع يده على ساعدي، وهذا يدل على أنه ما استطاع أن يمشي رضي الله تعالى. صحيح أن الله تعالى قد ثبته وأيده وألهمه الرزانة والعقل في هذه اللحظة، لكنه ما استطاع أن يمشي وحده. قال: فوضع يده على ساعدي يعتمد عليه. قال: ثم أقبل يمشي حتى دخل، فوسع له حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه، أي نزل عليه، فأكب عليه حتى كاد أن يمس وجهه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استبان له أنه قد مات. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. فقبله رضي الله تعالى عنه، قبله في جبهته صلى الله عليه وسلم، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. وهو يشير إلى رد ما قاله بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام سيبعث ثم يموت بعد ذلك، فيقول: ما كان الله ليجمع عليك موتتين أبدا. ثم خرج إلى الناس، والجميع ينتظر أبا بكر في المسجد. فعندما خرج قالوا: يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الراوي: فعلموا أنه كما قال رضي الله تعالى عنه، أي عندئذ أدركوا حقا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد رحل عن هذا العالم. خرج إلى هذه الجموع المفجوعة بنبيها صلى الله عليه وسلم، فشاهد عمر، أبو بكر شاهد عمر بن الخطاب وهو يهدد من يقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. سمعه يهدد المنافقين بأن النبي سيعود ويمزقهم، وكانت حالة وكانت لحظات ليس لها إلا رجل واحد، ألا وهو الذي عرف بالرزانة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أقرب الناس وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدره. خرج بهدوئه المعروف ليزيل سحابات الفاجعة، خرج ليأخذ الأمة إلى صوابها ويعيد الأمور إلى نصابها رضي الله تعالى عنه. وهنا يعطيك أبو بكر درسا، أي إنك أبدا لن تفوق أبا بكر في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من أن تكون الأمور على نصابها، وأن تقاد الأمة إلى صوابها. خرج وعمر بن الخطاب لا يزال يقول ما يقول، أراد أن يقود الأمة إلى قضاء الله والرضا بما قدر الله، لم ينههم عن الحزن ولم ينههم عن البكاء، ولكنهم نهاهم عن الاستسلام للعواطف والانجراف في تيارها فتهلك هذه الأمة كما هلكت الأمم السابقة. هو يعلم ويعني ما يقول، هو يود في تلك اللحظات لو حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى معه ساعات طوال يبكي عليه، ولكن الأمة الآن تحتاج هذا الرجل الرزين العاقل ليثبتها ويقودها إلى رشدها. جاء في تتمة رواية البخاري عن عائشة قالت: فخرج أبو بكر، لاحظ ماذا قال، أيها الحالف على رسلك، يقصد عمر، أيها الحالف أي الذي قلت والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسلك أي تمهل. خرج وهو وعمر يكلم الناس فقال: يا عمر اجلس. فأبى عمر، فأعاد عليه المرة الثانية: يا عمر اجلس. فأبى. علم أبو بكر أنه لا فائدة من أمر عمر بالجلوس، فتشهد أبو بكر. بمجرد تشهده وما يبدأ الإنسان بخطبته، قالت عائشة: فمال الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، مال الناس جميعهم إلى حيث أبو بكر وتركوا عمر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس عمر، فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: أما بعد، ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. يعني هنا يذوب كل شيء. أحيانا يبقى لديك أمل أن الناس مخطئة في وفاة شخص معين، ولكن هنا يجزم لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس في روايته: فنشج الناس يبكون، أي بدأ المسجد كله بالبكاء. النشيج هو الصوت، الإنسان إذا بكى. فنشج الناس يبكون، يبكون بكاء المفجوع لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، بعد أن تعلقوا بأمل خاطئ سمعوه من عمر أن محمدا ما مات عليه الصلاة والسلام. الآن تبينت لهم الحقيقة وأفاق الجميع مما كان فيه من الصدمة بقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى: ترى أكثر من في المسجد قد خرس لسانه، وربما إن تلفظ بشيء ما عاد يتلفظ بشيء إلا بتلك الآيات التي تلاها الآن أبو بكر، وبعضهم ما استطاع القيام فوقع على الأرض، وكلهم يتبادر إلى أذهانهم سؤال واحد: أيعقل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يعقل أن يموت من يصلي الله تعالى عليه وملائكته؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول عائشة تصف لنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة توفي كالغنم البالية في الليلة الشاتية. رأيت إلى الليلة التي تنزل فيها الأمطار غزيرة، والغنم تحت تلك الأمطار كيف تكون بالية؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس يصف حالهم بعد خطبة أبي بكر قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها. يعني هذه الآيات كأنهم يسمعونها لأول مرة في حياتهم. حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. الجميع بدأ في المسجد يتلو هذه الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعلى قمة هؤلاء الشاكرين أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعيد الأمة إلى رشدها، كأنه يقول لهم في غياب النبي صلى الله عليه وسلم المفجع: أيها الناس، إن هذا النبي الحبيب كان وما زال بشرا، وأن الدوام والبقاء لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وإن الغلو والانجراف وراء العواطف ليس من شيم المؤمنين وليس من خصال المتقين، لم يبق إلا الصلاة عليه واتباع رسالته والمشي على خطاه. هذا هو الذي يثلج صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصلي عليه وأن تنشر رسالته ودعوته وأن تسير على خطاه وسنته. وما عدا ذلك فهو من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، حيث كان شعاره دائما يقول كما في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. أما عمر فإنه كان أعظم الناس تأثرا بما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لدرجة أنه وقع على الأرض. أو عمر يقع على الأرض ويهوى على الأرض. يكمل لنا ابن عباس من روايته في البخاري فيقول: إن عمر قال: والله ما إن سمعت أبا بكر تلاها، يقصد الآية، حتى عقرت. تعرف شو معنى العقر؟ العقر أن تمسك الدابة الناقة وتضرب أرجلها فتقع لتستطيع ذبحها بعد ذلك. قال: فعقرت، أي وقعت كما تقع الدابة إذا ضربت قوائمها، حتى ما تقلني رجلاي، أي ما استطاعت رجلاي أن تقلني، وحتى أهويت إلى الأرض. جبل شامخ لا يستطيع أن يصبر لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أما فاطمة فقد ألم بها ألم شديد ووجع رهيب، حتى بقيت طريحة الفراش. وذهب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى بيتها لمواساتها في فقدانها والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تلك اللحظات ضحى، أول الضحى أو وسط الضحى، المهم أنه كان وقت ضحى. ربما كان ذلك ضحى في الضحى وسطا، إذا جمعنا بين الروايات كأننا نستطيع أن نقول توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ضحى، أي قبيل الظهر بساعتين أو أكثر قليلا. كانت تلك اللحظات وتلك الساعات أشق اللحظات التي مرت على المسلمين، إذ فارقهم فيها نبي الرحمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كانت أعظم مصيبة تصيب القلوب على الإطلاق، وأشد الأحداث زلزلة للنفوس. وأي نفوس، نفوس الصحابة ونفس عمر. ولقد صدق من قال: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. يروى والله تعالى أعلم من صحة هذا أنه عندما حان وقت صلاة الظهر قام بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن، فلما بلغ قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يكمل الأذان، وخرس لسانه، وعندئذ ضجت المدينة ضجة، الجميع يسمع لأول مرة في المدينة اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يردد في الآفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام قد رحل عنهم إلى مولاه الخلاق سبحانه وتعالى، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار أثر وفاته على المسلمين، وكان يأمرنا إذا أصابنا مصاب أن نتذكر موته نتعزى بذلك. ففي سنن الدارمي، مسند الدارمي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. قال القرطبي رحمه الله: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم. انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان بموته أول ظهور الفتن وارتداد العرب. وكان كما يقول أبو الجوزاء رحمه الله تعالى، هذا من التابعين، قال: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاءه أخوه فصافحه وقال له: يا عبد الله، ثق بالله، فإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاء. وتقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة، ما أصابنا بعدها من مصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم. ربما لا نشعر بما يشعر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا ما اعتدنا الحياة معه، ما عايشناه، وما ألفناه، وما جالسناه، وما حدثناه. أما لو كان حالنا كحالهم رضوان الله تعالى عليهم لكان مصابنا كمصابهم. يدخل أبو بكر بعد أيام وعمر بن الخطاب على أم أيمن رضي الله تعالى عنها، أم أيمن بركة التي حضنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدخلان عليها والحديث في صحيح مسلم، يتفقدانها كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقدها، فوجداها تبكي، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعلم هذا، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان رضي الله تعالى عنهما. وما أحسن قول من قال أيضا: تذكرت لما أن فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، من لم يمت في يومه مات في غد. وقال أبو سفيان ابن الحارث، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يرثي رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرقت، أي ما استطعت أن أنام، أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل المصيبة أخي فيه طول، وأسعفني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبريل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي فذاك هو السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وخليله الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: يا عين فابكي ولا تسأمي، وحق البكاء على السيد، فكيف بالحياة لفقد الحبيب، وزين المعاشر في المشهد، فليت الممات لنا كلنا، وكنا جميعا مع المهتدي صلى الله عليه وسلم. هذه الساعات الأولى من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن انتقاله من هذا العالم إلى عالم الملك العلام سبحانه وتعالى، لحظات شديدة تمر بالمسلمين، ويسخر الله تبارك وتعالى إلى أن يقودها مرة أخرى إلى رشدها ويجمعها على صوابها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرة أخرى في حادثة وقعت فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ما نراه إن شاء الله تعالى في مجلس هو المجلس الأخير من مجالس دراسة سيرة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أيام أو ساعات وأيام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقتبس من العبر، وتكون فيها ذكرى لمن أراد أن يذكر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصيبتنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبرنا على ذلك في ميزان حسناتنا وفي دواوين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قابل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.